النبي صلى الله عليه وسلم يمدح إنسانا أنه من أهل الجنة وأنه فيه علم وأنه من أعلم الصحابة ماشي، ونقول مثلا هو يريد كذا وكذا. فمعاذ بن جبل رضي الله عنه أحب لغيره ما يحب لنفسه، وهذا من كمال الإيمان، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وما يحب لنفسه. الثامنة عشر أو عشرة، الخوف من الاتكال على سعة رحمة الله. خوف النبي صلى الله عليه وسلم هنا أن الناس لما يعلموا هذا الأمر خلاص بكل يعد له، خلاص رحمة ربنا إيه واسعة. نعم رحمة الله عز وجل واسعة، ولكن ما يدريك أنك تدخل في هذه الرحمة؟ وهذا السؤال. يعني كان بعض الناس بيقول إيه، يقول أنا خلاص أنا هعصي الله عز وجل وأتوب إلى الله. فبعض المشايخ جزاهم الله خيرا يعني رد عليه رد جميل جدا، قال له وما يدريك أن الله يمهلك، أن الله يمهلك حتى تتوب. يعني أنت لو عملت المعصية دي يوم السبت أو يوم الخميس يوم الأربعاء، فجيت قلت هتوب يوم الجمعة مثلا، أنت إيش ضمانك إذا إيش لقيت يوم الجمعة؟ أو عملت المعصية بالنهار قلت هتوب بالليل، طب إيش ضمانك هتوب بالليل؟ قلت عملت المعصية دلوقتي قلت هتوب بعد خمس دقايق، إيش عرفك أنت هتعيش لغاية خمس دقايق دول؟ ما يدريك. دي نمرة واحد. اتنين، لو أنت أدركت الوقت الوقت نفسه أنت لحقته ماشي، ما يدريك أن الله عز وجل يوفقك إلى التوبة. يعني واحد مثلا سرق، أنا هسرق دلوقتي ويعني إيه وهتوب على طول أتوب إلى الله عز وجل. راح سرق ونسي، التف يعني بص يمين وشمال خاف الناس تبص عليه وجري مثلا بالمال اللي معاه، نسي توب، خدت فلوس بعد يوم اتنين تلاتة بدأت العملية تمشي خلاص نسي. فنمرة واحد، ما الذي يدريك أن الله عز وجل يعني يمهلك الوقت حتى تتوب؟ اثنين، ما الذي يمهل يعني يضمن لك أن الله عز وجل يوفقك إلى التوبة؟ ثلاثة، ما الذي يضمن لك أن الله عز وجل يقبل التوبة؟ ما أنت بتتوب آه، لما مين اللي يقبل منه التوبة؟ التوبة دي عبادة، فيقول الله عز وجل إنما يتقبل الله من المتقين. فهذا أمر لابد منه، اللي هو ها أن الله عز وجل يقبل من المتقين ولا يقبل من أي إنسان كده أي حاجة بيعملها، وإلا فقط فيقبل من الكافر كل فعل بيعمله. يعني أحيانا الكافر يعمل شيء في خير، أحيانا واحد كافر بيعمل مستشفى، ما لو قلنا بقى أنه هو ربنا سبحانه وتعالى يبلى منه تبقى حاجة ثانية بقى، صح؟ فما يدريك أن الله عز وجل يقبل التوبة من هذا الإنسان. فهذه أمور لابد أن تجعل في ذهن كل إنسان. يقول التاسعة عشرة، قول المسؤول عما لا يعلم الله ورسوله أعلم. وهذه مسألة، قول الإنسان الله ورسوله أعلم كان يمتنع عنها يعني الناس كثيرا، بل منهم من يعني بدع بعض العلماء الذين كانوا يأتون في إذاعة القرآن الكريم يقولون هو عنده علم، ولكن يعني بعد كل سؤال بعد كل إجابة يقول والله ورسوله أعلم. سبحان الله العظيم. الكلام شيخ الإسلام محمد ابن صالح ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول بأن هذه الكلمة جائزة في الأمور الدينية، بمعنى أي مسألة دينية تسأل عنها وأنت لا تدري جاز لك، أقول لا جاز لك مش أصل مش فرض عليك، يعني جاز لك أن تقول الله ورسوله أعلم. يعني مثلا واحد يسأل يا شيخ مثلا ما حكم النزول على اليدين، وأنت مش وأنت ليس عندك دليل أو لا يعني لا تستحضر شيء معين أو شيئا معينا، فقل يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم. هكذا قال الشيخ محمد صالح ابن عثيمين. أما الأمور الدنيوية فلا يجوز لك أن تقول الله ورسوله أعلم. يعني مثلا هو أنا فلان هيجي الدرس بتاعه في معاده الله ورسوله أعلم، دي غلط. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، أما الأمور الدينية فكلها مرجعها إلى الأصل اللي احنا أخذنا منه الكتاب والسنة، صح؟ والكتاب نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والسنة كذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذه الأمور الشرعية. أما الأمور الدنيوية يعني فلان راح انت هل الشيخ يجي في المعاد بتاعه ويدي درس بتاعه ولا لا، الله ورسوله أعلم، هذا خطأ. ويعني يتدبر الإنسان هذا الكلام، يعني لا يقرأ مثلا جواز أن تقول الله ورسوله أعلم تكون عامة كده، تكون في الأمور الشرعية. يقول جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض. نعم، أنا أرى مثلا بعض الطلبة أحق من غيرهم بأمر معين، فأجتهد في تعليمهم وأختارهم على مثلا وفق أشياء معينة، أحرك فيهم أمور الدعوة، يعني أنشط فيهم أمور البحث مثلا وهكذا. طبعا بعض الناس ما تقولش إيه طب اشمعنا، لا الصحابة ما قالوش اشمعنا، الصحابة لم يقولوا اشمعنا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني ظاهر الأمر أنه كان يقدم أبا بكر وعمر، ما حدش قال اشمعنا يا رسول الله أبا بكر وعمر، ده احنا معاك على طول. أو مثلا الأنصار ما قالوش ليه يا رسول الله أنت بتحب المهاجرين أو بتحب أبا بكر وعمر، ما خدش واحد فينا ليه معاك، أو يبقى الثالث مثلا أبا بكر وعمر وفلان مثلا سعد بن معاذ سعد بن عبادة وهكذا، ما حدش قال كده، لأن ده يرجع إلى صاحب الأمر، يعني أنا اللي اختار، مش أنت اللي تفرض نفسك علي. بعض الناس يقول لك مثلا إيه الشيخ أبو إسحاق فين تلامذته؟ تلامذته كتير، طب فين هم؟ مش لازم أقول، وإلا فلان لو قلت فلان وقلت فلان وفلان وفلان بس الباقي هيزعل، صح؟ أذكر إن الشيخ أبو الأشبال لما سأل يعني شيوخك ومش عارف ايه وتلامذتك والاقران زعل جدا وغضب، قال يا اخوانا احنا في زمن، كان الكلام ده من 19 سنة بالظبط، قال احنا نحن في زمن يعني كثر فيه هذا السؤال مين شيوخك ومين طبعا ما كانش بيسأل التلاميذ، كان دايما بيسأله على الشيوخ، من شيوخك ومين زكاك ومين ادك الاذن تدرس الى هذه السلسلة المعروفة. فطبعا الشيخ لما سأل فقال ولكن اعلم انكم من ادب الناس الذين قبلتم. ايوه ماشي، احنا بنشوف القدماء، بنشوف هذا الشيخ او هذا الامام اتعلم على ايد مين ومين اللي خد عنه العلم، ما فيهاش مشكلة. إنما هو بيقول يا أخوانا ما تنشغلوش بهذا، هيجي وقت تعرفه. يعني الوقت لما جه الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل وهو عايش ما كانش حد بنشغل في هذا الأمر، كان كله بيحاول يوصل للشيخ الألباني يستفيد من مجلس واحد، والله أنا أعلم واحد من كفر الشيخ يعني قابلته في مكان ما، قال لي أنا في سنة 92 أو لا يا ربي 94 حاولت أزور الشيخ الألباني وجبت فلوس وجمعت فلوس ومش عارف إيه ورحت الأردن ودخلت على الشيخ الألباني عند المكان المسجد اللي هو بيصلي فيه، يا أخوانا فين الشيخ؟ قالوا هيطلع دلوقتي، طب فين بيته؟ وصفوا لي البيت، فضلت واقف على الباب، أول ما خرج الشيخ وتسلم عليهم تقبل إيده، قال لي من أين أنت؟ قلت من مصر. من إيه؟ من حتة فلانية. فدعا له بخير، خلاص يا شيخ طب أنا عاوز أطلب العلم، قال له عندك الكتب عندك الأشرطة. ده بقى احنا ممكن ده على وضع معين ممكن نقول ده هو يبقى تلميذ الألباني، ده في حالة معينة لو قال مثلا أخبرني أو مثلا عن الألباني مش هيتهم بتدريس ولا بإيه ولا بإرسال. انما لما نيجي نسال العالم نفسه من شيوخه من تلامذتك، هو اتسال الشيخ الالباني من تلامذتك من التلاميذ او من تخلف في علم الحديث، قال مقبل ابن هادي الوديعي في اليمن وصاحبنا شاب في مصر خرج وقد زارنا اسمه الحويني، وقيل ثالث ايضا قال زهير الشويش. فالشيخ الشيخ ابو الاشبال لما اتسال هذا السؤال سال من فتره من 19 سنه تقريبا سنة كام 2009 لا يبقى 18 سنة 18 سنة اتسأل هذا السؤال فقال ولكن أعلم أنكم من أأدب الناس الذين يعني تعاملت معهم وهذه شهادة من الشيخ للإخوة الذين كانوا معه في المسجد يعني المسجد اللي قدام بيته على طول جزاه الله خيرا فبدأ يتكلم تعلمت على إيدي في الشيخ فلان سيد نوح ومش عارف مين وأخذت إجازة من فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وأما تلامذتي طبعا كلها منتظر احنا اصلا ما كناش عددنا كبير كنا حوالي كام يعني بتاع ما نزيدش عن 20 واحد احيانا 14 احيانا 15 احيانا 7 احيانا 9 كده يعني على حسب الجو الى طبعا ان وصل الامر الى امتلاء المسجد ثم انتقل الشيخ الى مسجد الرحمة وجلس فيه فطبعا كان بيتميد على الاخر والخطب وكده ولكن في البداية الشيخ ما كانش يعني بيحضر له كتير فطبعا كله منتظر ان الشيخ يقول اسمه لان هم من اهل المكان اللي الشيخ فيه وبعض الناس بتيجي من مكان بعيد انا مثلا وبعض الشباب نروح مثلا بالعجلة او بالدراجة الاخ في المحل بتاعه فترة دي لو هي فيها يعني فعلا دي كانت افضل فترة كان بيبيع فيها ولكن بيقفل سبحان الله العظيم ويقول عن نفسي أنا لست من طلبة العلم ولكن أنا أحب هذا الشيخ ويعني أثق في علمي فإذا قال لي هذا حرام وهذا حلال أخذ به ما فيش مشكلة فمهم كنا بنحضر كلنا بقى قاعدين وطبعا العدد ده قاعد وكله منتظر الشيخ يقول مثلا مين من تلامذته فقال وجلست فيكم كذا وكذا من السنين ولم يخرج لي طالب علم من عندكم سكت خلاص قفل الباب ايه بقى اللي هيضره او ايه اللي هيضرنا احنا ناخد بقى على رأي الشيخ ما بيقول يعني ناخد خلاجات ونمشي لا نستمر في تحصيل العلم يبقى اللي بيقعد ده عشان يقول ان انا من تلميذ فلان ده هو ده اللي ايه اللي ما ينفعش انما انا ممكن اخص فعلا بعض الطلبة يعني لما جه الشيخ والعدد كبر فعلا اختار بعض الناس 1 2 3 4 كده وقال انتوا تعالوا وادانا درس خاص يعني ادى المجموعة دي درس خاص في بيته يعني انتقل فعلا ده ما نقولش عليه ان هو مثلا ايه كتم علم لا ده بيدي العلم للناس كلها ولكن خاصة بعض الطلبة اللي هو يراهم اهلا لتحمل شيء زيادة يعني مثلا ما اقول ايه انا هدرس مثلا علم الحديث طيب وهنتقي 1 2 3 وهدرس لهم علم العلل ما يجيش الباقي بقى يقول ايه اشمعنى لا ما ينفعش ينفعش تعترض عليه تقول لي اشمعنى لان ممكن الجواب يكون مجرئ في جرح ليك الكلام ده انا بقوله عشان عارف ان هو بيسجل ويتعاد مش بقوله للموجودين ماشي كده مش بقوله للموجودين عشان محدش يتهم نفسه انا بتكلم الكلام واضح اهو انا بقول الكلام ده عشان هيتسجل وهيتعاد فبقول ان اختيار بعض الناس لدراسة علم معين او شيء معين ليس يعني لجهل الاخرين او لعدم لا هي مصلحة يراها الايه هذا القائم بهذا الامر هذا القائم بهذا الامر فيقول الامام جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض الحادية والعشرون تواضعه لركوب الحمار مع الارداف عليه وهذا تكرر كثيرا اردف الفضل بن عباس و يعني أردف يعني أكثر من واحد أردفه خلفه في مسيره صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تواضع النبي يركب على حمار مع إمكان أنه يركب مثلا فرس أو يركب مثلا ناقة ولكن الحمار طبعا كان يضرب به المثل بالتواضع دلوقتي اللي عنده حمار يبقى من أغنياء البلد مليان حمير الثانية والعشرون جواز الارداف على الدابة يعني يجوز ان الانسان يركب خلف واحد يقول الله فيها ايه يعني اشمعنى دي يعني يجيب فيها فائدة يعني ليه بيذكرها ان بعض العلماء بيرى في بعض العلماء يقول اذا احتك الجسد فهذا لا يجوز يعني هو في بعض المسائل بيتكلم عن ايه احتكاك الجسد هذا لا يجوز في هذا الحديث رد على هؤلاء ان الحمار طبعا ظهره صغير ماشي كده لما اتنين يركبوا على الحمار لابد ان الجسم يكون فيه ايه في احتكاك خلاص كده. طبعا قيس عليها العجلة أو الدراجة يعني. نتكلم عشان برضو الإخوة يفهم الدراجة هذا أيضا يجوز الإرضاف عليها. الموتوسيكل يجوز الإرضاف عليه وهكذا. ممكن برضو واحد يقول توك توك. الثالثة والعشرون فضيلة معاذ ابن جبل. وأقول وتقدم الكلام عن فضيلة معاذ رضي الله عنه. أنا له فضل يعني. ومعنى النبي صلى الله عليه وسلم يخص بهذا الحديث هذا يعني يعد من أعلى الفضائل لمعاذ بن جبل مع الحديث الآخر الذي رواه ابن سعد وغيره. يأتي معاذ يوم القيامة متقدما على العلماء برطوة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأخيرة 24 عظم شأن هذه المسألة. أي مسألة بقى عظم شأن المسألة؟ مسألة إيه؟ توحيد الله عز وجل. دي لها عظيم شأن. كل هذا الأمر ماشي مع اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم أو بإخبار النبي صلى الله عليه وسلم بحق بأنه من حق الله عز وجل أن تعبده ولا تعبد غيره ولا تشرك معه أحدا. فهذا من عظيم اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المسألة. والقرآن الكريم كله توحيد ماشي. يقول الإمام باب فضل أو باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. نقف عند هذا الحد ولعلنا نتكلم عنه في اللقاء القادم إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا ولكم البقاء. طيب حد عنده إشكال أو استفسار؟ حد عنده أي سؤال؟ طيب أحسن الله عليكم. حاضر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وفي هذا الجهد المبارك على التسجيل وعلى غيره. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتكم وأن يكتب أجركم إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.